الحمد لله الفضل العظيم والمن الجسيم أنعم على عباده بأصناف النعم وحذرهم من أسباب النقم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن تقوى سبحانه هي الحصن الحصين الواقي من غوائل الفتن والشرور، وهي التي تنور الطريق المستقيم الذي ينجو من سلكه ويفوز من انتهجه. عباد الله، إن من توجيهاته صلى الله عليه وسلم لعباده المؤمنين السمع والطاعة لولاة الأمور ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم وتنبيههم برفق وليل وحب صلاح ورشد لهم وحب اجتماع على الكلمة والتدين بطاعته في طاعة الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الله فقد عصى الأمير. وإنما الإمام جنه اتقى به، وجاء في الحديث رواية ابن الصامت رضي الله عنه أنه بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا في منشطنا ومكرهنا أثرة عليه. وصلوا وسلموا عباد الله على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.